بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: والخبر المحتف بالقرائن انواع. يعني كما تقدم ان المصنف رحمه الله يرجح ان الحديث الخبر من اخبار الاحاد المحتف بالقرائن أنه يفيد العلم النظري، وذكر أمثلة لهذه القرائن التي تحف الحديث. من هذه القرائن قال: هو الخبر المحتف بالقرائن، يعني المصاحب للقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما إما على سبيل الاجتماع أو على سبيل الانفراد، الحكم واحد. يريد بما أخرجه الشيخان أي ما اتفقا على إخراجه أو ما انفرد به أحدهما، فالحكم واحد. قال: مما لم يبلغ التواتر، ففيه دليل على أن الصحيحين فيهما أحاديث متواترة، وهذا تقدم، مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر. أما إذا بلغ التواتر فكما تقدم أنه يفيد العلم الضروري عندهم، يفيد العلم الضروري، يقابل الضروري إيش؟ ها؟ النظري. ويريد أن يقول أن من أحاديث الصحيحين أن حديث الصحيحين تفيد العلم النظري. أما إذا كان هناك عدد من حديث الصحيحين بلغت مرتبة التواتر فإن هذه الحديث ليس محل البحث، ليست محل البحث، لأنها تجاوزت القنطرة وأفادت العلم الضروري. قال: مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها، يعني أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري. لماذا؟ قال: لأنها محفوفة بشيء من القرائن. مثل ماذا؟ قال: منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني رفعة منزلة البخاري ومسلم وسعة علمهما. قال: وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، فهما من أئمة الشأن ومن المقدمين على كثير من الأئمة في هذا الشأن، هو علم الحديث والعلل. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، هذا من حيث الجملة، كما سيأتي هناك أحرف يسيرة انتقدت على أحاديث الصحيحين. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني من حيث الجملة، ليس لكل حديث وحرف، فإنه سيأتي من كلام المصنف أن هناك أحاديث قد انتقدت. قالوا: هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني هذا التلقي من قبل العلماء اطلعوا على ما في الصحيحين من أحاديث وتلقوها بالقبول، يقول: تلقي العلماء بالقبول في إفادة العلم أقوى وأولى من إفادة الأحاديث التي كثرت طرقها لكن لم تصل إلى حد التواتر في إفادة العلم. يقول: الأحاديث التي كثرت طرقها ولم تبلغ درجة التواتر إذا أفادت العلم النظري فإن تلقي العلماء بالقبول لأحاديث الصحيحين أولى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق ولكن ليست فيها قرائن، مجرد كثرة الطرق وهي ليست في الصحيحين. إذا كان الحديث له طرق كثيرة وليس في الصحيحين فهذا لا شك أن الطرق الكثيرة تفيد العلم النظري كما سيأتي. قال: وتلقي العلماء له بالقبول لأحاديث الصحيحين بالقبول أولى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق في الحديث وهو ليس في الصحيحين. قال: من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قال: إلا أن هذا يختص، يعني هذا التلقي بالقبول وهذا الحكم في إفادة العلم بما في أحاديث الصحيحين يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. نعم الصحيحان تلقيا بالقبول سوى أحرف يسيرة كما قال ابن الصلاح رحمه الله. هناك أحاديث يسيرة انتقدت على الصحيحين أو على أحدهما، يعني انتقد على البخاري 78 حديثا وعلى مسلم 100 واشترك في 32 حديثا، يعني انتقد عليهما. هذه وإن كانت في نفسها كثيرة، هذا العدد الذي يزيد على 200 مما انتقد على أحاديث الصحيحين، وإن كانت في نفسها كثيرة لكن مقارنة أو نظرا لكثرة أحاديث الصحيحين فإنها تعتبر عددا قليلا. أحاديث الصحيحين بالآلاف إذا انتقد منها قدر 200، وليس كل هذه الأحاديث قد تم فيها الانتقاد، يعني هذا القدر الذي انتقد، وقد يكون تم الانتقاد مثلا في 50 من 200. الحاصل أن من انتقد على الشيخين من العدد يعتبر شيئا يسيرا مقارنة أو نظرا لكثرة الأحاديث الموجودة في الصحيحين. فهذه الأحاديث المنتقدة لا تدخل في التلقي للصحيحين بالقبول، فهذه مستثنة. قالوا بما لم يقع التخالف، قال في نسخة التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. يقول أيضا يستثنى من تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول، يستثنى ما حصل التناقض والتخالف والتجاذب بين معنى الحديثين، يعني هذا الحديث يدل على معنى والحديث الآخر يدل على معنى آخر، ولم يمكن الترجيح ولم يمكن الجمع، لأنه لو أمكن الجمع أو الترجيح فلا تناقض. لكن انظروا ماذا افترض الحافظ ابن حجر رحمه الله، قالوا بما لم يقع التخالف بين مدلوليه، يعني هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، بينهما تناقض، ولم يستطع لا الجمع ولا الترجيح، فهذا لا يفيد العلم. لكن هنا سؤال، هل مثل هذا موجود في الصحيحين؟ الجواب لا، غير موجود. أن يوجد بين حديثين تناقض ولا يمكن لا الجمع ولا الترجيح، فهذا ليس له وجود في الصحيحين. أن يوجد بين حديثين تناقض ولا يمكن لا الجمع ولا الترجيح، فلا داعي لهذا الاستثناء. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني ما عدا هذين الموضعين وهما مما انتقد ومما حصل فيه التناقض مع عدم إمكانية الجمع والترجيح، قال فالإجماع حاصل على تسليم صحته. قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، يعني رفضناه. هو الآن أورد قول النووي رحمه الله ما نسبه إلى الجمهور من أهل العلم، إلى أن أحاديث الآحاد وإن احتفت بالقرائن لا تزيد على إفادة إيش؟ الظن، لا تزيد على إفادة الظن. فيقول بعد ما تقدم فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. لو قال معترض الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، يعني بمعنى أنها عملت بما فيه ولم تتفق أو تجتمع على صحة كل ما فيه، لأن العمل قد يكون بما يكون بالظن الغالب، لا يشترط في العمل أن يكون بشيء مقطوع به، قد تعمل بشيء مقطوع به وقد تعمل بشيء فيه غلبة الظن، فكيف يعني ينسب هذا القول إلى عامة أهل العلم أنهم أجمعوا على صحته، وإنما أجمعوا على العمل به، والعمل يكون بشيء مقطوع وبشيء فيه غلبة ظن. قال رفضناه، قال منعناه، يعني هذا الاعتراض مردود. لماذا؟ قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنه أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، يعني مما يرد به أن الأمة اجتماعها حجة، لا يمكن أن تجتمع على خطأ. وكون الأمة أجمعت على وجوب العمل بما في الصحيحين سوى ما انتقد، هذا يدل على ثبوته وعلى القطع بثبوته، وهذا يفيد العلم. قال وهذا يفيد العلم. قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، يعني أنتم كيف تقولون أن أحاديث الصحيحين لا تفيد العلم، وإنما أجمعت الأمة على وجوب العمل بما فيها؟ يقول إذا كانت هي صحيحة ولا تفيد العلم، فما الفرق بينها بين أحاديث الصحيحين والأحاديث الأخرى التي خارج الصحيح، مع أن الأمة أيضا تجمع على وجوب العمل بكل ما صح؟ فيقول هذا فيه دليل واضح على أن تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول ليس لمجرد وجوب العمل بها، فإنها صحيحة وكذلك كل ما صح يجب العمل به، لكن قال فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. يريد أن يقول أن أحاديث الصحيحين إنما تلقيت بالقبول ووجب العمل بها لأنها احتفيت بقرائن منها ما تقدم. فعلى هذا فأحاديث الصحيحين تفيد العلم عند جمهور الأمة، تفيد العلم عند جمهور الأمة لأنها احتفت بقرائن، وهذه القرائن ليست موجودة في غيرها مما هو خارج الصحيح. فأحاديث الصحيحين الأصل أن إذا عرف الإنسان أن الحديث في البخاري أنه يسلم به وأنه يقبله وأنه يعتقد صحته حتى يتبين له أنه انتقد. فهذا الفرق بين أحاديث الصحيحين وبين أحاديث غيرها، الأحاديث التي خارج الصحيحين إذا ورد حديث في صحيح في سنن أبي داود فلا تعتقد صحته حتى تنظر في سنده، بخلاف أحاديث الصحيحين بمجرد وقوعها في الصحيحين أو أحدهما فإنك تستفيد الصحة وتستفيد القطع بثبوته حتى يتبين لك خلاف ذلك. قال رحمه الله وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، نعم وعدد كبير من الأئمة على إفادة أحاديث الصحيحين للعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.